كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تجد ترى رجلين متفقين اجتمع جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويرذل ما يرذله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يختلفون لأن المنبع واحد، فأولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يريدون وعنها يصدرون، فلماذا يختلفون؟ قد وافق الخلف الغابر منهم للسلف الصادر، والكل يرد على عين واحدة وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون ذلك بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. ظهرت فرق كثيرة أصولها أربعة: قدرية والمرجئة والروافض والخوارج، كما قال كثير من علماء السلف. ثم زادوا بعد، تشعبت هذه الأربعة إلى فرق كثيرة، خرجت هذه الفرق من أهل السنة والجماعة، خرجت عن الصراط المستقيم لأهل السنة والجماعة ببدع كثيرة، كتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، وتكفير الصحابة، وإنكار أسماء الله وصفاته وتأويله، وإنكار رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وكالقول بخلق القرآن، وكقولهم إن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة أو التلفظ باللسان، وأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، وتكلموا في القدر، وأيضا أتوا بأصل يسمونه عندهم هم، وهو أصل صحيح في اسمه لا في مسماه عندهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أتى من ولاة الأمور شيء يسوء فلا بد من الخروج بالسيف واستباحة الدماء وغير ذلك من البدع. وقعت شرور كثيرة في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس، وكل ذلك بسبب البعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زماننا هذا ظهرت أحزاب وجماعات تنتسب إلى السنة والدعوة إلى الله، كثيرة هي، كالإخوان المسلمين وما تفرع عنها كجماعة التكفير والهجرة، وكذلك الذين انكبوا على فكر سيد قطب ويقال لهم القطبيون، وغير هؤلاء كثير ممن انحرفوا عن منهاج النبوة وعن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء وقعوا في أمور كبيرة وفرقوا الأمة تفريقا، ومن يرد عليهم بالحجة من الكتاب والسنة يقال هو الذي يفرق الأمة، هذا عجيب. وقد صح في هؤلاء قول القائل في المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت. وعندنا أصل أصيل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو: إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها، هذا لا يجوز شرعا. فاحذر أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها ونتائجها دون النظر في أصولها وقواعدها، هذا خطر كبير، لأننا لو حاكمنا الكفار، نحن المسلمين جميعا لو حاكمنا الكفار إلى هذا الأصل الذي يقول به كثير من الناس لقضوا علينا بأن ديننا لا يصلح. يعني لو نظروا فقالوا: مجتمعاتكم أيها المسلمون مجتمعات جاهلة هابطة ليس فيها شيء من النظافة، بل تعمها القذارة والأمراض والغش والخداع والمخالفات وما أشبه، فلو قالوا إن هذه الأمور يحكم بها، يعني يحكم بآثار الشيء على أصله، فحكموا بهذه الظواهر على دين الإسلام العظيم، لكان الحكم عندهم أن دين الإسلام ليس بدين صحيح، أنهم لو حاكمونا إلى الآثار والنتائج وقالوا: انظروا إلى مجتمعاتنا تنضبط في أمور كثيرة تقولون أنتم أنها من دينكم ومن أصول دينكم ومن أحكام هذا الدين نلتزم نحن بها، ولا نقول إنها من دين أصل، ولكنها ضابطة للمجتمع. انظروا إلى ما نحن فيه من الرفاهية والتقدم وامتلاك أسباب القوة، انظروا إلى أنفسكم في تخلفكم وقذارة مجتمعاتكم وما أنتم فيه من التخلف والتدني والضعف والمذلة لو حاكمونا لهذه النتائج وحاكمونا لنتائج ما هم عليه لقضوا بأن الدين غير صالح وأنه سبب التخلف كما يقول كثير من الزائغين. لا يحكم على الشيء بآثاره ونتائجه دون النظر في أصوله وقواعده. فإذا قيل لك إن الجماعة الفلانية كانت سببا في هداية كثير من الناس وأنهم دخلوا في دين الله بعد أن لم يكونوا داخلين فيه وأنهم انتشر على أيديهم خير وأنهم يساعدون المحتاجين واليتامى والأرامل وغير ذلك من أصول الخير وفعل المعروف، إذن هم من الصالحين. الجماعات التنصيرية تفعل هذا وأكثر منه، فهل هي صالحة في أصولها؟ هل تتبع؟ هل يغض الطرف عنها؟ لا ننظر بصلاح الرجل وفي صلاح الرجل للحكم على انتمائه، لأن عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزلة كان من أزهد الناس في الدنيا، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. وقالها الخليفة لما رأى من يدخل عليه من العلماء يطلب الدنيا سوى هذا الرجل، هو من أضل خلق الله من رؤوس المعتزلة. فلا يحكم على الشيء بنتائجه ويقال إن أصوله تكون صحيحة حتما لأن هذه النتائج كذلك. قد يفرط أهل الصلاح في الأصول التي ينتمون إليها والتي يجب عليهم أن يتمسكوا بها كما يصنع المسلمون الآن، فهم بلا خلاف فوق جميع أهل الملل والنحل لأنهم هم الذين على الدين الحق يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم يتخلون عن دين الله تبارك وتعالى تطبيقا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم، وتقع كثير من الشرور. فإذا قيل إننا نحكم على المجتمعات المسلمة بما هي عليه من التخلف والضعف فنحكم بذلك على الدين الذي تنتمي إليه تلك المجتمعات، إذن هو لو كان دينا صالحا لكانوا صالحين. هذا خطأ، فحذاري أن تنظر إلى الرجل ينتمي انتماء تجده صالحا وتجده باذلا للمعروف وتجده دائم السعي في الخير ويقول معنى كثير على هذه الشاكلة، إذن فأصولنا صحيحة؟ لا، لابد من النظر في الأصول. فلا تحكم على جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق بأفرادها منفصلين، قد يكون منهم من أهل الصلاح من يكون، ولكن قل تعالى فلننظر إلى الأصول، ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ وهذا هو الأصل. ما تقولون في التوحيد؟ على أي شيء يتربى الناس عندكم في مناهج الاعتقاد؟ ابدأ بهذا وانظر في هذه الأصول، فإن وافقت تلك الأصول السنة فعلى العين والرأس، لأنها حينئذ تكون الفرقة الناجية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل كبير، ويدلس ويلبس الشيطان على كثير من أهل السنة من المنتمين إلى منهاج النبوة، يدلس الشيطان عليهم فيه فلا يستطيعون جوابا ولا يستطيعون، لأنه يقال لهم معنا مجموعة من الناس الطيبين ونحن نصنع كذا وكذا وكذا، تريدون أن يحجب هذا الخير؟ حاشا لله أن يحجب الخير عن الأمة في أفرادها وفي مجموعها، ولكن على أي منهاج؟ على أي شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. الناس ينبغي عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق. إذا وجدت الناس يغمضون أعينهم ويغضون الطرف عن الشرك يضرب بأطنابه في البلاد، إذا رأيت الناس في كل مكان كالفراش الطائر حول النار يواقعها ولا يأخذ أحد بصده عنها وعن مواقعتها، وإنما يقفون متفرجين على أمثال هؤلاء لا يصنعون شيئا، هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ إذا وجدت مجموعة من الناس، جماعة من الجماعات تضم بينها من كان قبريا صوفيا ومن كان منحرفا في اعتقاده أشعريا أو معتزليا بل من كان من أهل الكتاب، إذا وجدت هذه الخلطة ووجدت هذه التركيبة فهل هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتقف بعيدا تتفرق من أجل أن تقول لا تفرق الأمة؟ وهل هي مجموعة حتى تفرقها أنت؟ بل هي متفرقة تريد أن تجمعها، هي متفرقة وأنت تريد بمنهاج النبوة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جمعها، وليس هذا عن ضغينة لأحد، بل هو من الحب للمسلمين في الله. لأن الذي يزيغ عن الحق إذا ما دللته على الحق ولو بنوع خشونة فأنت محسن إليه، بل إنك آت بأعظم ألوان الإحسان إليه، لأن هذا الإحسان ليس فوقه إحسان وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. وأما إغماض الطرف عن ذلك فهو خيانة للأمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على مسألة الافتراق، فلا بد من العودة إلى الأصول الحاكمة في جماعة من الجماعات، كيف تكون هذه قائمة على الأصل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون منحرفة عن منهاج النبوة. هذا مهم. وهذه الجماعات والفرق كلها لا يمكن أن تكون سائرة على منهاج النبوة، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولو أنهم أخذوا من النبع الأوحد وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا لاجتمعوا جميعا. نسأل الله أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. كثير من الناس يتبعون أقواما يحيون في ديار الكفر ويعيشون بين الكفار، وكثير منهم يصنف المصنفات ويطيرها إلى ديار المسلمين لإحداث القتل والتخريب وما أشبه، وللمصادمة بين المسلمين وحكامهم، بين عوام المسلمين والسلطة الزمنية، ويقع بسبب ذلك كثير من التضييق والحصر لدعوة الإسلام العظيم في الداخل وفي الخارج، وكل ذلك لسبب لم يلتفت إليه كثير من الناس، لأن تعلم العقيدة لا يسير على الطريقة المستقيمة. كتب العقيدة الصحيحة هي كتب السلف، الكتب التي كتبها علماؤنا المتقدمون كالإمام أحمد وأبي محمد البربهاري، وكذلك ما كتبه ابن بطة رحمة الله عليه والآجري واللالكائي، العلماء الذين قعدوا قواعد الاعتقاد واستقوا ذلك من عقائد أهل السنة، هي عقيدة واحدة ولكن تكتب بألفاظ مختلفة. معلوم أنك لو نظرت في كتاب ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله لوجد اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد عبد الرحمن بن مهدي، اعتقاد أحمد بن حنبل، اعتقاد البخاري، عقائد كثيرة وهي في فحواها كلمة واحدة. كثير من الناس يخرج من الاعتقاد أصولا عظيمة، فيقع كثير من الخلط بين المسلمين وكثير من الضلال بسبب عدم معرفتها. إذا نظرت في كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من سلف هذه الأمة وجدت أنهم ينصون على أمور، على سبيل المثال ما اعتقاد المسلم الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد المسلم الصحيح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد المسلم الصحيح في القرآن العظيم. على سبيل المثال عندما لا يحرر طالب العلم هذه الأصول، عندما يخطئ فيها، عندما يتعلم العقيدة لا عليها وإنما على غيرها، يقع في كثير من الخلط، وإن كان قد يشار إليه بالبناء كما وقع في ذلك الدكتور القرضاوي، فإنه قال قديما إن الشيعة إخواننا والخلاف بيننا وبينهم خلاف يسير، هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص شيئا، هذا يسير؟ عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم أن من قال إن القرآن زاد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر مرتد. الشيخ يقول خلاف يسير. هم يسبون الأصحاب ويكفرونهم، خلاف يسير. هم يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخنا ويقولون فيهن كل قبيح، خلاف يسير. أي شيء هذا؟ ثم لما من الله عليه بعد ذلك بالأوبة إلى الحق صار يهاجمهم، فهو يهاجمهم الآن، يهاجم الشيعة الآن. نسأل الله أن يرد جميع المسلمين إلى الحق والخير، إنه على كل شيء قدير. أين الخلل ومن أين جاء الخلل؟ هو من عدم تحرير اعتقاد أهل السنة. فلو حرر الرجل اعتقاد أهل السنة بدءا وتربى عليه لا على منهج الأشاعرة ومن سواهم لعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حرم طاهر لا يمس ولا يدنس، وأن المسلم المتبع له اعتقاد في أصحاب رسول الله ينبغي أن يأتي به، وكذلك ما كان مع آل البيت وما كان مع أمهات المؤمنين، وكذلك ما يكون مع القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأمور. الصحابة عندما لا يحرر الرجل عقيدته فيهم يأتي فيهم بكلام لا يمكن أن يأتي ممن يعرف أصول قواعد أهل السنة وقواعد منهاج النبوة، كما فعل الأستاذ سيد قطب مثلا عندما يتكلم عن عثمان رضوان الله عليه، عن معاوية، عن عمرو بن العاص، عن أبي سفيان، عن هند أم معاوية. الذي يعرف أصول اعتقاد المسلم الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجاوز، لا يمكن أن يقول عن واحدة من الصحابيات وهي هند أم معاوية أسلمت وحسن إسلامها، ثم جاءت كاللبؤتي تلغ في دم الحمزة. والمصري يعرف أن لهذه الكلمة إيحاء جنسيا، جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة، لا يقال هذا، ولا يجوز أن يقال بحال، لا يقال إن عمرا رضي الله عنه ومعاوية اتبع الخداع والتدليس والغش والرشوة وانحط إلى هذا الدرك الهابط الذي لا يمكن أن ينحط إليه علي رضوان الله عليه. ما هذا؟ الذي يعرف اعتقاد أهل السنة في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يشتم موسى ولا يقول إنه فتى طائش نزق لم يخرج عما كان عليه منذ 10 سنوات ويتهمه في أخلاقه وفي سلوكه. كيف؟ لا يمكن لمن يعرف اعتقاد أهل السنة في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يتهم سليمان وداود بأمور خلقية، لأنه لما جاءت ملكة أهل اليمن وصنع لها الصرح الممرد من قوارير في كتب أهل الكتاب وفي الإسرائيليات طعن في أنبياء الله تبارك وتعالى، بل إنهم جعلوا الإله الأعظم مصارعا لبعض الناس، وأنه لما صرع الإنسية فكسر رجله حقد عليه، وأنه لا يعلم أين عباده، كما في سفر التكوين في أوله أن آدم لما أكل من الشجرة وزوجه تواريا، ونزل الرب الإله يتمشى في الجنة في العصاري فلم يجد آدم وزوجه، فقال يا آدم أين أنت؟ فقال ها أنا ذا يا رب. قال أفقد أكلت من الشجرة؟ ثم قال الرب لنفسه الآن أكل آدم من الشجرة يصير إلى الخلود فلا بد من معاقبته. فكيف بالأنبياء؟ فيتبعهم الرجل ويقع في أنبياء الله. يقول سيد رحمه الله وعفى عنه، يقول إن سليمان أحست المرأة فيه بفعل الرجل وهو أراد أن يبهرها. سبحان الله، كالعاشق المراهق الذي يأتي بالأفعال المبهرة لفتاته، فصنع لها الصرح الممرد من القوارير وهي أحست بهذا، فلما جاءت كشفت عن ساقيه. يقول ولا عجب، فسليمان هو ابن داود. ما هذا؟ يعني هذا أكبر من الطعن في موسى، لا يلتفت إلى هذا الطعن أحد، وهذا موجود في التصوير الفني في القرآن. نبه على هذا، هذا الخلل إنما جاء من عدم تحرير اعتقاد أهل السنة، لأن الرجل إذا كان يعتقد الاعتقاد الصحيح في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن يتجاوز معهم بحال، هذا اعتقاد. وكذلك ما يكون في شأن أمهات المؤمنين، وما يكون في شأن أصحاب النبي الكريم، وما يكون في شأن القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأصول التي بينها العلماء. فالخلل واقع بسبب عدم توفر الأمة على كتب الاعتقاد الصحيح، فلما انحرف مجموعها عن هذا الأصل الأصيل وصاروا إلى اعتناق العقائد الباطلة والأهواء المنحرفة وصاروا إلى التأويل والتجسيم وما أشبه، وقع خلل نسأل الله أن يرفعه عن الأمة. عندك مثلا الإخوان، وقد انشعب عنها كثير وخرج من تحت العباءة كثير جدا من الجماعات، بل كل الجماعات التي ظهرت بعده إنما خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين. وكذلك جماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الكندهلوي، والرجل ديوبندي وهو متبع للطرق الصوفية، هذا لا ينكر، ويأخذ البيع على الطريقة الصوفية إلى غير ذلك من تلك الأمور. الرجل كان في مجتمع وثني، الهندوس الهنادكة كانوا يعتدون على المسلمين، وكثير من المسلمين ربما ترك دينه وغار هذا، فأراد أن يعيد المسلمين إلى حظيرة الدين، فأتى بهذا الذي أتى به. هذه الجماعة ترجع إلى رجل يقال له سعيد النورسي، وهو رجل تركي. ولذلك تجد كثيرا من مساجد التبليغ في العالم، المساجد الكبرى لهم يقال لها مسجد النور، لأن النورسي له كثير من الكتب تسمى برسائل النور، هو صاحب فكر لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. إذا نظرت في هاتين الجماعتين تبينت الأقوال، فأقوام ينظرون إلى الآثار والنتائج ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، هذا خطأ. وإلا فقل لي بربك ما تقول في الأمم الكافرة التي وصلت إلى ما وصلت إليه من ترقية الحياة ظاهرة وامتلاك أسباب القوة وإذلال كثير من المسلمين في ديارهم، مع غزوهم في عقائدهم وفي ضمائرهم وفي مفردات حياتهم، ما تقول؟ هل هذه النتائج والآثار التي وصلوا إليها دلالة على صحة ما هم عليه من الباطل والانحراف والشرك والكفر؟ من من المسلمين يقول هذا؟ لا يقول هذا مسلم. إذن لابد من النظر لا في النتائج والآثار، وإنما لابد من النظر في العقائد والأفكار، على أي شيء أسست هذه، لأن هذا هو بدء الطريق. وأنت تعلم أنك لو أخذت خطا مستقيما من قدميك إلى الكعبة فانحرفت عنه في بداية الأمر ولو انحرافا يسيرا، فإنك ما اجتهدت في سيرك إلا زدت عن غايتك بعدا، هذا مسلم. فكذلك الشأن، من أين بدأت؟ هل بدأت على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي مستقيمة عليه وعلى الدعوة إليه؟ أنت ترى أنهم يهادنون كثيرا من أهل الباطل، وأنهم يوادعون كثيرا من أهل الحمل على دين الله الحق، وأن السياسة هي التي تعمل عملها، وأما الآخرون فعندهم أمور لا يجوز أن نقترب منها، كتوحيد الألوهية، توحيد العباد. لربما نزلت الجماعة في مسجد يعبد فيه غير الله ويؤتى فيه بالشرك الصراح تحت أعينهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وإنما يقولون هذا إن فعلناه سينفر الناس. نفر الناس؟ أي ناس؟ دعهم يصنعون. هؤلاء يأتون بالشرك الأكبر ربما وتحت أعينكم وفي بيت الله، فلماذا خرجتم إذن؟ نقول نعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، بتوحيد الربوبية، ثم نحملهم على أن يصلوا لله تبارك وتعالى الصلاة ذات الخشوع والخضوع، حسن، ولكن على أي شيء أسس هذا؟ لابد أن يؤسس على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يأخذ هذا الخليط، لأنه عرض عليه أن يكون ملكا وكان يمكن أن يقبل، ويقول حاشاه، أكون جيشا وأمده بالسلاح والعتاد حتى يكون ذا قوة، ولا شك يكون جيشا إسلاميا ملتزم، ثم نحمل على هؤلاء الكفار فنفرض عليهم الدين فرضا. لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولم يعد أحدا بدنيا، وإنما كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإذا قالوا له ما لنا إن اتبعناك يقول الجنة، وفي الدنيا لا، في الدنيا قد يصيبكم من الشرور ما يصيبكم، قد يقع عليكم بلاء، قد تخرجون من دياركم، قد تتركون أموالكم، قد تفارقون أحبتكم، قد تعذبون وتضطهدون وتقتلون، قد يقع عليكم شيء من ذلك وقد يقع عليكم كل ذلك. ولذلك لم يعد أحدا بدنيا قط صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول لهم إذا سألوه وما لنا إن نحن اتبعناك يقول الجنة صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن ننظر في الأصول. إذا ما نظرت في هاتين الجماعتين خاصة، فالسؤال هنا ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا